الروتضة لكل ذي مقسام. القسم الأول الثقة لكل ذي بكلام يسير لم يؤثر على حديثه، هذا لا يلتفت إليه، يبقى أنه ثقة يحتج بحديثه، إلا ما قد لو قدر أنه مثلا هذا الراوي أخطأ في حديث نضعف ما أخطأ فيه ويبقى أنه ثقة. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون ثقة ولكن عنده أخطاء، ليس نادرا، عنده أخطاء كثيرة، فهذا إن كان صدقه وحديثه الصحيح أقوى من حديث الضعاف وصواب أكثر من خطأ، هذا نقبله وفي الوقت ذاته نتحاشى الأخطاء. قد يكون خطأ بالتفرد، نبدأ ندقق في قضية التفرد، قد يكون خطأ بالمخالفة، ندقق في قضية المخالفة. القسم الثالث صدوق يخطئ، صدوق سيء الحفظ كعبد الله بن محمد بن عقيل وجماعة من هؤلاء، يعني صدوق سيء الحفظ، فهذا الأصل في حديثه نقبله بشرط أن لا يكون الحديث فردا، لأنه كان في الأصول وسيء الحفظ كيف نقبله. الشرط الثاني أن لا يكون في مخالفة، لأنه خالف غير من الثقات فهنا لا نقبله، لأن الثقة يقدم على هذا. أما إذا روى ما روى الناس، روى ما روى الناس كحديث عبد الله بن محمد عقيل عن ابن حنفية عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مستحب الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، هذا حديث جيد، هذا حديث جيد، وإن كان عبد الله بن محمد الحقيقة تفرد به لأن هذا ليس في أصل في الباب، لكن لو قدر أنه أصل في الباب قدمناه. قد يختلف العلماء هل هذا أصل أم غير أصل، كحديث مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع من العيد صلى ركعتين في بيته، هذا تفرد بعبد الله بن محمد الحقيقة، تفرد بعبد الله بن محمد الحقيقة. بعض العلماء يرى أنه هذا مخالف لما في الصحيحين أن صلى لم يصلي قبلها ولا بعدها. على هذا المعنى لو قد قدر نقول أنه مخالف، نعم نعرف هذا الحديث ولا نقبله من عبد الله محمد بن عقيل، لكن يحتمل رحمه الله، لكن يحتمل شيء آخر أنه غير مخالف، وهذا اللي يظهر أنه غير مخالف، لأن حديث ابن عباس لم يصلي قبلها ولا بعدها فيها مصلى، بمعنى لما دخل ما صلى تحيات، لما خرج ما صلى في المسجد، أما في البيت يبدو ما له علاقة هذا الحديث، هذا حديث مستقل. وعبد الله بن عقيل أتى في حديث أنه صلى في بيته ما في مخالفة، لكن من عله هذا وجه قوي هذا اعتبره مخالفة، ومن لم يعله يرى أنه ليس في المسجد فعلى هذا ما فيه مخالفة. كذلك رواية عبد الله محمد بن عقيل في قضية وتربته وجعل تربتها لنا طهورا، هذا في الحقيقة ما في مخالفة لأنه موافق لحديث اللي في مسلم وجعل تربتها لنا طهورا، فعلى هذه القوة الحديث ما في تفرد، لكن لو تفرد بأصل، تفرد بأصل في مثل هذا الجانب نعل هذه الرواية، نعل هذه الرواية. مثالك مثاله روى ابن عقيل عن الحنفية عن علي أن النبي كفل في سبعة أثواب بيض سحولية، هذا حديث منكر، عائشة في الصحيح أن تقول كفل في ثلاثة أثواب، ما قد كفل في سبعة أثواب، فحديث الحديث الوارث في الصحيحين هو المعتمد ومقدم على رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، فبالتالي ننظر ما تفرد به ننظر في الأصول. القسم الرابع صدوق يغلب عليه الغلط، يغلب عليه الغلط كقيس بن الربيع، كقيس بن الربيع وأمثال هؤلاء يغلب عليهم الغلط كالليث بن أبي سليم كنعيم بن حماد الخزاعي، هؤلاء ضعف حديثهم لكن نعتبرهم في باب المتابعات وفي باب الشواهد، ولكن ما أحد مضاعف من الله عقيل إلا أنك تكتب حديثه، تكتب حديثه قال أعتبر به، قال أكتبه أعتبر به، يعني يعتبره في باب المتابعات لا في الأصول، فضعفها ويستفد من الحديث في باب المتابعات والشواهد أو في موافقة الثقات.